لا تقل كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. وساق جملة من الأحاديث نكملها إن شاء الله. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التي يردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش فصححها وقال قد تلقت العلماء بالقبول، تسلم الأخبار كما جاءت، يعني تفوض الأخبار كما جاءت، ما يعني كيفياتها تفوض إلى الله، تسلم الأخبار يعني نقر بها ونصدق. قال أبو بكر المروزي وأرسل أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة إلى أبي عبد الله. من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل. طيب، يستأذنانه وأن يحدثا بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية. شوفوا طالب العلم قبل ما يتسرع ويتهور وينشر أخبار ربما ما تنفعش، ربما تضر، ربما كذا، يستشير، يستأذن، يتصل، أتكلم بهذا ولا لا، أتصل أدرس هذا ولا لا، أفتح درسي بهذا ولا لا. مهم جدا، لا خاب من استشار. فيستأذنان من؟ إمام أهل السنة والجماعة، وأن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية. فقال أبو عبد الله حدثوا بها قد تلقتها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله تسلم الأخبار كما جاءت. قال محمد بن الحسين رحمه الله سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله، وقد سئل عن معنى هذا الحديث في الصورة فذكر مثل ما قيل فيه، يعني ايه تفسيره قراءته كذا، تفسيره روايته، تفسيره تلاوته، ما تزيدش. قال ثم قال ابو عبد الله نؤمن بهذه الاخبار التي جاءت كما جاءت. ليه؟ شوف كلام الشافعي، نفس كلام الشافعي. الشافعي كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على مرادي وهوايا، لا. نعم، هكذا كلام الشافعي، نفس الكلام اللي قاله أحمد، خرج من مشكاة واحد، ليس بين كلماتهم تناقض ولا تعارض، سواء. قال ونؤمن بها إيمانا، يعني إيه؟ نؤمن بها إيمانا جازما بلا شك ولا ريب ولا جدال، ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي لنا. رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس لك علم بكيفيات الصفات، فلا تنقر فيه ولا تقفه ولا تروم وتأمل أنك ستصل إلى شيء فيه، لأنه مسدود عليك هذا الباب ومغلق عليك. ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي لنا، فنقول في ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت. طيب، تعالوا بينا كده، عندي في الحاشية بعض التنبيهات. يقول المحقق وليد بن محمد بن نبيه سيف النصر أحد المشايخ من أهل السنة، يقول: أما الكلام على إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، ومرجعنا في هذا إلى فهم السلف للنصوص، وأن أئمة السنة كأحمد وغيره يثبتون هذه الصفة كغيره من صفات ربنا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: يجمع الناس يوم القيامة أو يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم روى الحديث، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته فيقول: أنا ربكم. الشاهد من الحديث إثبات الصورة لله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وهذا في صحيح البخاري. قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث، وتأويل مختلف الحديث من الكتب التي هي مراجع عند أهل السنة والجماعة، وهذا علم له أهميته، الجمع بين المتشابه من الأحاديث، بين مختلف الحديث. ومشكلة، لأن في إشكالات في الأحاديث أحيانا يبتلى بها العبد ويختبر: هل يؤمن؟ هل يصدق؟ هل يعارض؟ هل يقول كيف ولما؟ أم يسلم؟ ويكون من الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. هذه درجة، وهذا توفيق من الله. فهناك جماعة ألفوا في مختلف الحديث ومشكل الحديث، منهم ابن قتيبة، منهم الإمام الطحاوي في مشكل الآثار. معنى ابن قتيبة له كتاب تأويل مختلف الحديث، الطحاوي له مشكل الآثار مطبوع محقق. طيب، الإمام ابن خزيمة ممن برع في هذا الفن وفي هذا العلم. قالوا: كأن السنة في واد فسيح أفيح، وهو فوق مكان مرتفع يأخذ من هذه السنة ومن هذه السنة فيجمع بينهم، كأن السنة جمعت بين عينيه وهو في مكان عال مرتفع يأخذ من هذا ويجمع بين هذا. ومع ذلك أخطأ في هذا الباب ورد عليه علماء السنة قاطبة. ومن شاء منكم فليراجع ترجمة ابن خزيمة من سير أعلام النبلاء، وترجمة محمد بن نصر المروزي من سير أعلام النبلاء، فقد ذكر الإمام الذهبي ما أخطأ فيه الإمامان محمد بن نصر المروزي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله على علمائنا جميعا. فالمعصوم الأنبياء والمرسلون، وأما غير الأنبياء والمرسلين فيصيبون ويخطئون، وصوابهم يغلب خطأهم، وخطأهم مغفور لأنه عن اجتهاد ومتابعة للسنة، فإذا أصابوا لهم أجران وإذا أخطأوا لهم أجر واحد وخطأهم مغفور. فيقول ابن قتيبة رحمه الله: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين، إثبات اليدين في الكتاب، بل يداه مبسوطتان، أثبتنا لله يدين على الوجه الذي يليق بالله لا يشابه أيدي المخلوقين، والأصابع الواردة في السنة، والعين المراد العينين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن. يعني الناس لم يستوحشوا من إثبات هذه الصفات لأنها واردة فين؟ في القرآن. ووقعت الوحشة من هذه من إثبات صفة الصورة لأنها لم تأتي في القرآن، هذا واحد. ونؤمن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. وقال الطبراني في السنة له: سمعت عبد الله بن أحمد يقول قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. طبعا عبد الله بن أحمد من العلماء وصالح من العلماء، ولدان من أولاد أحمد علماء محدثون فقهاء. عبد الله له أسئلة لأبيه، وصالح كذلك. وأنتم تذكرون القصة التي فيها إيه؟ لما جاءت امرأة تسأل الإمام أحمد إنها تأكل من إيه؟ من عمل يديها، تغزل. فهي تصوم بعض الأيام لما تكون مفطرة بتغزل، الغزل بيشد معها تمام، بتتحكمه وتتقنه. لما تكون صائمة تكون يعني مش نشيطة قوي. فقالت: هل يلزمني أن أبين للناس ما غزلته في حال إفطار بما غزلته في حال الصيام؟ شوف وين جاية. ده الواحد مننا بروح يشتري السيارة الشاص مكسور كده وملحم ومدهون وكل حاجة أبوه، يقول لك 100% على ضمانتي، ويعطي لك سيارة مغشوشة 100%، محلف لك بالله أيمان مغلظة إنها سليمة 100%، وتروح تكشف عليها أو يبيعها لك في الليل وتكشف عليها بالنهار تقع مصيبة. هذا بيحصل كثير. المرأة دي ورعة غاية الورع. وفي رواية ثانية إنها كانت بتغزل على مشاعل إيه؟ مشاعل الحراس، هم ماشيين في الليل كده، فمرة بتغزل على السراج بتاعها، ومرة على ضوء القمر، ومرة على شعاع الحراس وهم ماشيين. حراس الطرق في الزمان الأول بيمشوا معهم مشاعل. فقالت: هل يلزمني أن أبين ما نسجته تحت هذا الضوء وتحت هذا الضوء؟ فالإمام أحمد قال: يعني لو كان بينهما فرق فيلزمك أن تبين. وتعجب من سؤال المرأة جدا، فولت المرأة وقال لعبد الله: اتبع المرأة دي نشوف منين دي، وما أظنها إلا أخت بشر الحافي الورع الزاهد. فتبعها عبد الله فرآها دخلت بيت بشر الحافي. دي أخت بشر الحافي، من البيوت دي يخرج هذا، النسخة دي تخرج من البيت هذا. الورع، الخوف، المراقبة، النأي والبعد عن الغش. تريد أن تصفي الدرهم والدينار الذي يدخل جوفها من أي سبيل جاء، من حلال أو من حرام. فالشاهد عبد الله بن أحمد كان ملازما لأبيه دائما. هم قالوا أخوات بشر بن الحافي ثلاث أخوات، تعلم منهن بشر الورع، واحدة اسمها تفة واحدة اسمها بسة واحدة اسمها مسة، ثلاث. فأنتم تعجبون من الأسماء دي، تفة وبسة ومسة. الله يبارك بقى، ما هي الأسماء وربك يبارك. معناه لو شئتم رجعتم إن شاء الله طبقات الحنابلة، ذكروا هذه القصة في طبقات الحنابلة، وسؤال الإمام أحمد، سؤال المرأة هذه الإمام أحمد وهكذا. طيب، يقول عبد الله بن أحمد يقول: قال رجل لأبي: إن فلانا يقول في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على إيه؟ صورته. طب احنا معنا في الحديث ده عدة أقوال، أذكر بعضها عشان نعرف إيش القول اللي هنرجحه إن شاء الله. الآن واحد من الناس فهم إن خلق آدم على صورته معنى إيه؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول آدم مخلوق على صورته. طب ما احنا عارفين صورة آدم، استفدنا يعني؟ طيب، طب هذا فهم، هذا قول، يعني كأن الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عايز يقول لنا آدم مخلوق على صورته اللي انتوا شايفينها دي. طب ايش ايش ايش استفدنا؟ ما في فايدة. لو قال لك إنسان البقرة مخلوقة على صورته أنت استفدت إيه؟ طب ما أنت عارف البقرة. لو قال لك واحد الجمل مخلوق على صورته، طب ما احنا عارفين الكلام ده. طب لو واحد قال لك الغنمة دي مخلوقة على صورتها، أنت استفدت إيه؟ مفيش فائدة جديدة. في حاجة في الحديث دي يريد النبي عليه الصلاة والسلام يثبتها، في شيء آخر، مش ده المقصود معنا. طيب ده قول، خليكم ركزوا عليه. طب قول ثاني بقى: ولا تقبح لا ولا تضرب الوجه ولا تقبح، فإن الله خلق آدم على صورته. قول ثاني يعني إن الله خلق آدم على صورة المضروب له، فلا تقبح وجه المضروب ولا تضربه، على صورة المضروب اللي انت عايز تضرب وجهه. ها، طب ده قول اهو. كم معنا الآن قولا؟ خليكم معنا واحد واحد. قول ثاني قال لا، ده هو خلق آدم على صورته، يعني الصورة المضافة إلى الضمير هذا من باب إضافة التشريف، زي ما تقول بيت الله، عبد الله، ناقة الله إلى آخره. يعني جعل الصورة دي إيه؟ شيء إيه؟ مخلوق وأضيف إلى الله من باب إضافة المخلوق للخالق، هذا قول. طيب، طائفة قالوا ده زي الحديث اللي فيه أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر. طيب خليكم على القول ده. القول اللي العلماء بقى رجحوه ونفوا كل الأقوال السابقة دي، كل الأقوال هذه، أيضا هناك قول رابع أو ما أدري كم سيكون: خلق آدم على صورته يعني في السماء طوله 60 ذراع. ده معناه يعني طويل 60 ذراع في بداية الخلق. في قول ثاني: خلق آدم على صورته يعني آدم له وجه، الله له وجه، آدم له عينان، الله له عينان، وهكذا. كل ذه رفضه الإمام أحمد والأئمة المحققون، قالوا الصورة دي المراد هي صورة الله، والضمير هذا يعود على الله ما يعودش على آدم. طبعا النحاة يقول لك إيه؟ الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور، صح. القاعدة النحوية دي صحيحة، لكن في الحديث هذا لا، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة النحوية، مقدمة على الحقيقة العرفية، مقدمة على الحقيقة اللغوية. معنى لأن العبرة بفهم السلف، العبرة بفهم إيه؟ السلف. فخلونا نقرأ تاني، بيقول إيه بقى؟ قال رجل لأبي: إن فلان يقول في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة، فقال: على صورة الرجل. أهو ده قوله، على صورة الرجل المضروب. فقال أبي: كذب كذب. ما هو مش ده التفسير، هذا قول الجهمية. وأي فائدة في هذا؟ طب احنا عارفين ان ابناء ادم ذرية ادم يشبهون ايه؟ اباهم. فكل واحد يهم الاخر ان يضربه هو على صورة ايه؟ صورة ابيه، ما يختلفش. فبيقول اي فائدة بقى احنا استفدنا؟ طب احنا عارفين كده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد شيئا اخر، اثبات الصورة لله، وأن الضمير في صورته يعود على الله من غير تشبيه ولا تمثيل. وساق الحديث إيه؟ الذي في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة أو حديث أبي سعيد الخدري، اللي هو إن الله سبحانه وتعالى يأتي المؤمنين في صورته فيتبعونه. ومعنى حديث آخر، حديث اختصام الملأ الأعلى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن الصورة، إثبات الصورة معنا. فقال يا محمد في المنام، طبعا رؤية منامية ولا يلزم منها التمثيل ولا التكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث طويل، الحديث ده طبعا الناس فيه بين مصحح ومضاعف، الحديث الأخير والراجح تصحيح، والراجح تصحيح. على كل حال نثبت الصورة على الوجه اللائق بالله عز وجل بدون تكييف ولا تمثيل. أنا أريد أن أقرأ لكم بس بقية البحث ده عشان نختم المجلس، وبرضو معنا كتاب الشيخ عبد الله الدويش من حفاظ هذا العصر رحمه الله، مات صغيرا منذ أظن 15 سنة ويزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عامل كتاب، عامل رسالة برضو فيها إيه؟ تحرير المسألة دي على ما ذكرت لكم الآن. خلاصة الموضوع فيه، هو له مجموعة، يعني اسمها مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش، ومنها التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويليه زوائد مسائل جهلية الشيخ محمد بن عبد الوهاب عامل مسائل جهلية وهو زاد عليها مسائل، ويليه دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. يعني في المجلد ده، المجلد أظن الأول، مجلد الأول نعم، في ثلاث رسائل، في ثلاثة رسائل أو ثلاث رسائل، من ضمنها هذه الرسالة اللي هي دفاع أهل السنة والإيمان معنا في إثبات الصورة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به. فأطال البحث فيها، أظن تناول البحث في قدر 40 صفحة معنا يا إخوان، وتم هذا البحث سنة 1408، يعني احنا في كامل الأيام دي 31 صح؟ يعني له فترة طويلة. كان هذا من الحفاظ الكبار، مات صغيرا يعني ربما 35 سنة، كان يحفظ ابن كثير حرفا حرفا، تفسير ابن كثير البداية والنهاية يحفظها حرفا حرفا، أمهات الكتب الست يحفظها حرفا حرفا، يحفظ قراءات القرآن المعتمدة المعتبرة حرفا حرفا لا يخرج منها حرف. ذكر لنا أحد أقاربه أنه يعني من كثرة الحفظ جف مخه، جف دماغه. فتعرفون في سائل في الرأس المخ، لو جف مات الشخص من كثرة محفوظاته رحمه الله تعالى. وهذا بقدر الله طبعا، كل شيء بقدر الله. كان الشيخ مقبل رحمه الله يعرفه، وكان يعني يمدحه كثيرا ويثني عليه كثيرا، ونعاه الشيخ مقبل عندما مات هذا الشيخ الحافظ، هذا نعاه الشيخ مقبل لنا رحم الله الجميع. وكان له لقاءات مع الشيخ الألباني، وكان الشيخ الألباني يقول يعني أنت تغلبني بحفظك وأنا أغلبك ببحثي. كان هو سرد، عنده سرد، حفظ سرد. وكان الشيخ الألباني لا شك بحث كبير، وكان ذاك صغير السن والإمام الألباني كان كبير السن رحمه الله الجميع. فهذا من آثار الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله من علماء القصيم وبريدة. معنا يا إخوان؟ قال يقول هنا بارك الله فيكم. وطيب في كلام عنده هنا أيضا لابن قتيبة يقول: وقد اضطرب الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق آدم عليه السلام على صورته، فقال قوم من أصحاب الكلام أراد خلق آدم على صورة آدم. طب استفدنا إيه؟ ما هو آدم مخلوق على صورة، لم يزد على ذلك. ولو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة. ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها ما حد يشك في هذا. وقال قوم إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يخلق الشيء من خلقه على مثال. أنت بتيجي تصمم سيارة بتعمل لها مثال، ماكينة، مطور، أي شيء. قال: وقال قوم في الحديث لا تقبح الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، يريد أن الله جل وعز خلق آدم على صورة الوجه، يعني أشبه هذا الولد أباه آدم. ما فيها شك، هذه ما في فائدة إذن في الحديث لو حملنا على هذا المعنى. وهذا أيضا بمنزلة التأويل الأول لا فائدة فيه، والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده، لا شك في هذا، وجهه على وجوههم. وزاد قوم في الحديث إنه عليه السلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال: لا تضربه، فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورة، أي صورة المضروب. وفي هذا القول من الخلل ما في الأول. معنا يا إخوان؟ ورجحنا ما ذكره الإمام أحمد. كذلك الشيخ حمود التوجري من علماء الحجاز له رسالة قيمة في هذا الباب تلتقي مع كلام الشيخ عبد الله الدويش، نفس الأمر. معنا يا إخوان؟ أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله مع هذا الكتاب. ويلي هذا باب إثبات الأصابع لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني رجح شيء؟ لا، ما رجحش. كما نقول بس هو هل رجح شيء خلاف يعني؟ لا، بس نزود يعني بحث من 50 ثانية الذي دخل مخلوق شعر.